الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنبدأ بما له علاقة بالموضوع. يقول الأخ: كيف دخلت فكرة أن الإيمان شيء واحد على الخوارج، على الرغم أن فكرة الماهية لم تخض إلا بعد وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ هذا السؤال يدل على أن الأخ والحمد لله على مستوى طيب من الفهم، وهو أن حقيقة ما يدافع به المتأخرون ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يدافعون ويجادلون بحجج منطقية فلسفية. فالسؤال يجب فعلا ويقال: هذه الحجج المنطقية الفلسفية إنما حدثت بالطبع بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهم، وهذا ابتدأ به في عهد بن أمية قليلا، ولكن إنما كان التوسع فيه في أيام المأمون، في أواخر القرن الثالث على رأس المئتين. فعلى هذا يأتي السؤال: إذا كيف اعتمد الخوارج على هذا، ومن أين جاءتهم الفكرة؟ فنقول: يا أخي الكريم، هناك فرق بين الفكرة وبين الدفاع المنطقي عن الفكرة في كل العقائد. الأفكار دائما تسبق الدفاع عنها. نقول دائما، يعني بما أن الذهن وأن الإنسان ليس بالضرورة أن يجمع في ذهنه شبهات ثم يستنتج منها معتقدا، وليس هذه بالضرورة، بل حتى لو كانت يعني كلمة دائما فيها شيء من التجاوز، بل نقول غالبا الذي يغلب على حال الناس هو هذا. وقد جاء هذا النص، وهذا جاء صريحا في نصوص عن المرجئة، أن ذر بن عبد الله الهمداني هو قد كان من قدماء المرجئة وإليه ينسب الإرجاء، أول أمره كان يقول: هذا رأي رأيته. فانتهى به الأمر إلى أن يقول: إنه لدين الله الذي أنزله على نوح والنبيين من بعده. سبحان الله، أول أمر فكرة رأي، بعد ذلك يأتي الدفاع والتبرير. أكثر الأفكار البشرية الوضعية هي من هذا القبيل: تفترض افتراض أولا، تفترض فرضية، ثم تبدأ تجمع لإثباتها، وعادة الهوى يكون له دور في استبعاد ما يعكرها أو ما يخالفها، فتظهر كأنها فكرة سليمة وصحيحة وناضجة. إذا الخوارج انقدحت في أذهان من الفكرة أنه لا يمكن أن الإيمان يتبعض، يعني الإنسان إما مؤمن أو كافر، فإن كان مؤمن لا بد أن يطيع الله، إن عصى الله فهو كافر بهذه البساطة بدون أي تعقيد منطقي. المرجئة قالوا: نعم، الأمر صحيح، وعليه فيكون مرتكب الكبيرة مؤمنا، كيف يكون كافرا وهو موحد؟ فهذا يكون شاعره: ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا من الناس شركا إذا توحد الطلبة. كيف يكون الإنسان مشركا مهما أذنب وهو موحد لله تبارك وتعالى؟ ولهذا يقول بعد ذلك: كل الخوارج نطق في مقالته، ولو تعبد فيما قال واجتهد. هذا شعر المرجئة ثابت قطنة، يقول مذهب الهوى الصحيح، والخوارج مخطئون مهما تعبدوا مهما اجتهدوا. القضية واحدة بين الطرفين، تأتي التبريرات فيما بعد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يخوض في هذا الجدل الفلسفي الذي نقله كتاب العالم المتعلم المنسوب إليه، والذي إن شاء الله وعدناكم في اللقاء القادم أن نأتي بفقرات منه، لكن التلاميذ نسبوا إليه هذا وأخذوا يجادلون ويفلسفون. يمكن نأتي بشكل آخر، دليل آخر من وجه آخر. السلف أيضا عندما قال: والإيمان قول وعمل، وأخذ ذلك من نصوص الكتاب والسنة، لم يبرروا ويدافعوا بالدفاع منطقي عن التبالغ، انما قالوا هذا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاء شيخ الاسلام رحمه الله وعلماء اهل السنه والجماعه استخدموا نفس الحجج العقليه، تبينوا ان عقيده اهل السنه والجماعه هي الحق من الوجهه العقليه المنطقيه الجدليه. فنفس الشيء ايضا، يعني الفكره موجوده، الدفاع عنها باسلوب جدلي او منطقي او عقلي او باي اسلوب، سواء كان الاسلوب حقا كما فعل شيخ الاسلام وعلماء السنه او باطل كما فعل المخالفون، المقصود ان الفكره يمكن ان تسبق الدفاع عنها. الذهاب الى المسلم هرسك ان شاء الله نحن في الاحد القادم باذن الله لنحدد الموعد الذي نستمع فيه، فالان المطلوب هو تقديم الاسماء فقط، ولعل يعني قد اجتمع عده اسماء يعني من كان به استعداد فالمجال ما يزال مفتوحا. يقول الاخ ما ذكرنا من بعض الشخصيات او بعض الكتب مثل كتاب المطامره وجوهره التوحيد، هل نستطيع ان نسمي هذه الكتب وغيرها مما ذكرت في الدرس انها مصادر ومراجع للمرجع والماتريديه؟ وإن كان لا فهل يوجد كتب كاملة مؤلفة في منهجهم؟ نحن إنما قرأناها على أنها مصادر ومراجع المرجع، فهي كتبهم وهي مراجعهم، فالمسألة واضحة يا أخي. يقول الأخ هل التفرقة بين المرجعة وبين المرجعة الغلاة يقبل بأن المرجعة يجعلون الإيمان في عضوين وأن المرجعة الغلاة يجعلونه على عضو واحد، أم هناك ثمة أمور يمكن بها التفريق بينهما؟ هذا ضابط يحدد لك الخلاف بين الفريقين، وبعد ذلك تتعب عن هذا القول الردود والأقوال واليدل الطويل، لكن هذا ضابط ما يعني تستطيع به أن تعرف أو أن تحدد المرجع من المرجع الغالي. فالمرجع يقول إن الإيمان والإقرار باللسان وبالقلب أو التصديق بالقلب، أما المرجع الغالي فهو يحفره فقط في القلب. هل الكرامية هم المكارمة؟ وإذا كانوا مختلفين ما هو معتقد كل منهم بمفهوم الإيمان؟ لا، ليسوا كذلك، وإن تكافأت الفروق. الكرامية فرقة كما ذكرنا من قبل قد انقرضت، أسسها محمد بن الكرام كان في منتصف القرن الثالث الهجري، ثم جاء من أكبر من نشرها ابن الهيثم الذي ذكرنا أن الفخر الرازي اشتغل بالرد عليه ومغالطته، وقد انقرضت تقريبا ولا وجود لها الآن في متون الكتب، وهي التي تقول إن الإيمان هو مجرد قول اللسان. أما المكارمة أو المكرمية بالتعبير الأصح فهم فرقة من الباطنية من الإسماعيلية، وهم من غلاة الروافض الذين حكم أهل السنة والجماعة بخروجهم ومروقهم من الدين، فهم أبناء عن القرامطة والعبيدية، ولا المجال لا يتسع التفصيل بمذهبهم الباطني الخبيث. يقول الأخ إعادة الكلام في قول الشارح أن النزاع لفظي، لا نعيده الآن لكن نعيده إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان لم يتضح. يقول الأخ هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة في حكم أهل الكبائر فقط أم أهل الكبائر والصغائر؟ ثم هل الخلاف في من لم يتب منهم أم من تاب ولم يتب؟ الصغائر مسألة تبعية، لأن بعض ما نراه نحن صغيرة يراه الخوارج كبيرة أو العكس، فلذلك يقال الخلاف في أصحاب الكبائر لأنه هو المقصود أساسا. أما بالنسبة لمن تاب ولم يتب، لا، من تاب فالجميع متفقون على أنه إيش؟ وبينا هذا من أول، من تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ولا يعذبه، ولهذا قلنا لكم لعلكم تذكرون في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه من أعظم الآيات التي جمعت عدة صفات من صفات الله تبارك وتعالى. قلنا إن هذه الآية نفسرها على مذهب أهل السنة والجماعة فنقول غافر الذنب هذه صفة، وقابل التوب هذه صفة أخرى. عليك كذلك الخوارج والمعتزلة كيف يفسرون الآيتين؟ الله يفتح عليك يا مجد. صفة واحدة صفة. ليش؟ لأن غافل الذنب عندهم يكون لمن تاب. هم يقولون غافل الذنب لمن تاب، يعني هو غافل الذنب لمن تاب. إذا غافل الذنب لمن تاب وقابل التوب لمن تاب، فهو في شيء واحد، الموضوع واحد. نقول لا، غافر الذنب الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا من الآيات من يفرض، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما جاء في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق في الرابعة أو في الثالثة، رغم أن في أبي ذر ما في هذا شيء يرجع إلى مشيئة الله، فقد يغفر الله له مهما فعل ما دام من أهل التوحيد والإيمان لم يشرك بالله تبارك وتعالى. هذا غافر الذنب. أما قابل التوب فهو تعالى قابل التوب من كل مذنب تاب ولو كان مشركا، ولو كان مشركا. الفرق بينهما إذا واضح، أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ولو كان مشركا ولو كان كافرا، وهذا لا يدخل تحت المغفرة لشركه، لكن يدخل تحت التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إلا الذين تابوا، في آية كثيرة وبينوا إلى آخرها. إذن من تاب من المنافقين أو من المشركين من الكفار الخارجين عن الملة فالله تعالى يقبل توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. إذا في آية الزمر نقول هنا: أي لمن تاب منها. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لاحظوا: لا تقنطوا من رحمة الله، تقال لمن؟ للمؤمن. عليك كذلك، يقال للمؤمن: المؤمن الذي لا يقنط لأنه تاب ولكنه يخاف. تقول كيف؟ كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أريد أن أسلم لكن أشترك. قال: ما تشترك؟ قال: أن يغفر الله لي، لأنه عمل أعمالا عظيمة. فقال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، أي تهدم ما قبلها؟ فإذا من تاب فلا يقنط من رحمة الله مهما كان مرتكب من الكفر ومحاربة الله ورسوله ومعاداة المؤمنين، إن الله يغفر الذنوب جميعا له إذا تاب وصدق وأخلص. أما من لم أما من كان من أهل الشرك فهذا لا مغفرة له عند الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتوب. من كان ذنبه دون الشرك ومات وهو مصر عليه فهذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأنه من المرجئة كما ذكر الأخ في مصنف عبد الرزاق وغيره، نعم في نص على أنه من، وهل قلنا نحن يعني غير ذلك؟ نحن قلنا الإمام أبو حنيفة المذهب ينسب إليه ويقال مذهب الحنفية أو مذهب المرجئة، لكن التفصيل هل الإمام رجع أو لم يرجع هذا يأتي إن شاء الله في طرح كلام الشيخ رحمه الله. أما ما قاله الأخ من كلام الأقران هذا في موضوع آخر، موضوع الإمام ثابت، الخلاف فيه ثابت. أما ما قيل ما يقال له من كلام الأقران فهو مسألة أخرى. يقول الأخ: عندما يعني عرفنا مقصود الإيمان عند كل من الجهم والصفوان وعند الكرامية وعند الماتريدية، فهل من يكون مقرا بأن الربا مثلا حرام؟ من يكون مقرا بأن الربا مثلا حرام ولكن هذا الإنسان يتعامل به، هل يصدق في حقه أن يكون مرجئا أو جهميا أو ماتريديا كما عرفنا من أقواله في مفهوم الإيمان؟ ليس بالضرورة أن يصدق ذلك، لأن هؤلاء لا يقولون إن الله تعالى لا يؤاخذ من عمل ذنبا، ولكن لا يدخلون هذا في حقيقة الإيمان. المسألة مختلفة. إذا قال آكل الربا إن هذا العمل الذي يعمله حلال فقد كفر بالله العظيم وآياته ودين الإسلام كله. ولا يعني ذلك يا إخوان ولا يلزم منه أن يقول آكل الربا كلمة حلال بالنص، قد يقولها وقد يقول ما هو لازم لها وربما كان أشنع منها، بعضهم يقول كلاما أشنع وأفظع من لو قال هذا حلال. كيف؟ إذا قال إن تحريم الربا هذا كان في القرون الماضية عندما كانت الوسائل بدائية وعندما كانت الحياة ما فيها هذا التعقيد الحضاري. الآن المسألة الآن كما يقولون والعياذ بالله كما يبررون أكل الربا في كثير من شبهاتهم الباطلة، أن الآن المسألة تضخم، التضخم يأكل المال وأسعار الناس يوميا بل بالدقيقة تغير وتختلف وإلى آخر ذلك. فالاقتصاد العالمي الآن عجلته تدور بالربا فما نستطيع. فالتشريعات هذه تشريعات قديمة في العصور البدائية الغابرة ما تصلح في القرن العشرين وخاصة في ظل نظام الدولة الجديد طبعا أكثر وأكثر. هذا الكلام يعني كفر وأشد من جرد القول إن هذا حلال الذي قال المشركون إنما البيع مثل الربا. المشركون يقولون إنما البيع مثل الربا، طبعا هذه من إيه؟ معكب القضية. الكلام ما في البيع، الكلام في الربا. كان المفروض يقول إنما الربا مثل البيع زيادة منهم، بل هم قوم خصمون في البلاغة قالوا إنما البيع، أنتم تحرمون الربا طيب إنما البيع مثل الربا، وأنتم لا تحرمون البيع فإذا يجب أن لا تحرموا الربا. يعني يقول لك سواء أنا اشتريت هذا الشيء بمئة دينار ولكن يعني هو قيمته 100 دينار فاشتريته 120 دينار، أو أنني اقترضت منه 100 دينار ورجعت له 120 دينار فهذا مثل هذا معاملة وزيادة. هكذا لذت عليهم الشيطان وشياطين الإنس والجن كانوا ما يدرون في كل زمان ومكان يشبهون ويلبسون. هذا القول الذي قال المشركون ليس بالضرورة أن يقال الآن، إنما الذي يقال الآن شبهات أخرى. كل عصر له شبهات، شبهات الناس في العصر العباسي الفتنة والضعف والانحلال كانت كلها ترجع إلى كلام أرسطو وكلام أفلاطون وكلام الحكماء والنظراء والفلاسفة والعقل والمنطق والكلام. هذا نحن هذا الزمن الشبهات ترجع إلى نظريات وآراء علماء الاقتصاد وما عليه الدول الحديثة الدول المتقدمة العالم المتطور إلى غير ذلك. فالشبهات هي الشبهات لكنها تتنور وتتشكل بحسب العصور. ونحن نعلم ونعتقد ونستيقن أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وأنزل هذا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأن من لم يحكم به واستحل خلافه أو اعتقد أنه نزل لعقول غابرة ماضية ولا يصلح لهذا الزمن فهو كافر بالله وبآيات الله عز وجل ومآله إلى الخلود في النار إن لم يتم من ذلك ويرجع عن هذا الكفر الصريح. نسأل الله العفو والعافية. هذه عقيدتنا ويؤمن به المؤمنون وما نعتقده، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه يعني من باب التثبيت لقلوب المؤمنين أجرى وأظهر على ألسنة الكافرين ما يؤكد هذا. فالغرب الآن يعاني ويعيش أزمة خالقة من جراء الربا. ومن آخر الإحصائيات التي ذكرت أنه يعني واحد الآن العقود في أمريكا العقود التجارية أصبح واحد على سبعة فقط هو الذي يعتمد الأسلوب الربوي المعروف، والباقي أصبح يتعامل بطريقة المشاركة أو المرابحة أو ما أشبه ذلك. يعني هذه إحصائية من جملة الإحصائيات أنهم هم أنفسهم بدأوا يدركون هذا الضرر وهذا المحق، وكثير منهم كتبوا عن هذا، ومنهم شخص المؤرخ الاقتصادي الكبير وغيره من الاقتصاديين الكبار الذين أثبتوا أن الربا فعلا هو محق وخسارة كما ذكر الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة. لكن نحن ما علينا لا نحتاج إلى كلامهم إلا لنفتح به العيون العمي والقلوب الغلف التي لا تستبصر الحق إلا أن يأتي عن طريقهم، فنستشهد يعني به فقط لهؤلاء، أما نحن فنؤمن بما ذكره ربنا تبارك وتعالى وما شرع لنا وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونستيقن بذلك، ولا يهمنا بعد ذلك ما قال القائلون، بل نعلم حق اليقين أن هذا هو الحق من عند الله عز وجل، وأن من خالفه فلا بد أن يضل وأن يشقى في الدنيا والآخرة. يقول أخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن داره بوائقه. والسؤال هل إذا قيل إنه ناقص الإيمان هل هذا صحيح؟ ومن رأيه من أعتقد بأن قول ناقص الإيمان كلام باطل، مثل هذا القول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو هذا والله لا يؤمن، أو أمثال ذلك، يجد نفي الإيمان أو إذا ورد نفي الإيمان في أي نص من القرآن أو من السنة، هذه قاعدة عظيمة يجب أن نعلمها جميعا، حيثما وجدتم نفي الإيمان في آية أو في حديث فإنه يدل على وجوب عمل ذلك العمل أو تركه، يعني على وجوب ترك، مثلا يقدر أقول هنا في الجار على وجوب الإحسان إلى الجار أو وجوب ترك أذى الجار. إذن والله لا يؤمن غايته ليس نفي الإيمان عن الجار الذي لا يأمر جاره بوائقه، المراد به وجوب ترك الأذى عن الجار. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المقصود به ماذا؟ وجوب ترك الزنا وأن الله تبارك وتعالى حرمه. ولهذا يقول هذا المقصود به إيه؟ الإيمان، نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب. ففرق بين نفي الإيمان الأصل وبين نفي الإيمان الواجب. إذا قلت لا يؤمن من لم يؤمن بالله، فمن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا، فهذا لا يؤمن من لم يصدق بأن الله حق، لا يؤمن من كذا، هذا هل هنا تقصد الإيمان الأصل؟ نعم. لكن بمثل هذه الأعمال نلاحظ أنها أعمال وشعب من شعب الإيمان الواجبة. نحن قد أوضحنا كما في حديث الشعب أن الثلاثة الشعب التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم منها أركان الشهادتان ركن، الحياء واجب، إماطة الأداء مستحب. إذن قد ينفى الإيمان الأصل، فإذا قلت أنت من لم يشهد أن لا إله إلا الله مثلا، أو والله لا يؤمن من لم يشهد أن لا إله إلا الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا ما جاء بأصل الإيمان. لكن قد تنفي وتقصد الإيمان الواجب، وقد تنفي وتقصد الإيمان المستحب. فإذا قلت مثلا يا أخي واحد ما أماط الأذى عن الطريق، أمط الأذى عن الطريق فلم يلطه، فتقول لم يؤمن من لم يلط الأذى عن الطريق، يعني لم يؤمن بالله ورسوله، لا، لكن لم يؤمن بهذا المستحب، لاحظتم هذا المقصود. فإذا هذا دليل على أنه واجب، دليل على أن ذلك الأمر واجب، هذا كل ما في الأمر. القول بأنه ناقص الإيمان لازم لهذا القول، لأننا نفينا عنه الإيمان الواجب، فهذا دليل على أن إيمانه ناقص، لديه الإيمان الأصل لكن ليس لديه الإيمان الواجب بهذه الشعبة التي نقصت من شعب الإيمان. فهذا يتضح أن القول بنقص الإيمان لازم له وهو حق وليس باطل. الذي يجادل فيه الخوارج وأمثالهم وبعضهم من المعاصرين والغلاة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب يقولون لا، هذا تأويل، ما دام قال لا يؤمن أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذن يكون كافر. ليس الأمر كذلك، ليس شرطا أنه يكفر، يعني يخرج من الملة. لماذا نقول اجمع النصوص بعضها مع بعض تجعل هذا في الإيمان الأصل وهذا في الإيمان الواجب وهذا في الإيمان المستحب، ستجدون أن لا تناقض بينها. لكن لو قلتم إن من يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه كافر بالله العظيم، خالد بن خالد بن النار ماذا تصنعون في حديث أبي ذر وهو يقول وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي ذر ما يستطيعون ذلك أو يرده. فقل إذن هذا علامة لمثلك المواطن أنكم لا بد أن تردوا بعض الدين لكي تؤمنوا ببعض. أما أهل السنة والجماعة فيعملون بالنصوص جميعا ولا يردون منها شيئا والحمد لله لأنهم يجمعون بينها كما بينا. على كل حال رسالة طويلة والحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم يا أخي على الحق. لأن يقول الأخ يعني أنهم كانوا تلقوا دروسا خرجوا منها بالمفاهيم السابقة ثم عرفوا العقيدة الصحيحة فامتنعوا عن حضور هذه الدروس. طيب الحمد لله على كل حال. فقد يوجد يعني بعض الغلو عند بعض الناس ويقع في شراكهم أو شباكهم من لا يعلم، فعندما يتبين له الحق يجب أن يرجع عنه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. مثل الحديث الأخرى ذكر الأخ نكمل الرسالة فيما بعد لطولها وإن كان فيها يعني شيء يمكن أن نزيد عليه أو يمكن أن نستقبل الإخوة بالهاتف حتى لا نطيل الوقت في قراءتها. لعلنا ننتقل إلى الموضوع الذي أرجعناه الأسبوع الماضي وهو ما يتعلق في شيء. طيب لازم هذا حق الشيء. كما رأيتم وقرأتم أو بعضكم ولا بد أن أضع ما نشر في جريدة المدينة عن هذه الحرب التي تقول عنها الجريدة في الصفحة 13 من عدد الأحد الماضي، تقول حرب قبيرة ضد مدارسنا. في أول الصفحة الأسبوعية من الجريدة تقول نعم إنها واحدة من أقذر الحروب التي تشنها قوى الشر ضد الخير، ونحن كأمة إسلامية لا يدهشنا عداء الصليبية ضدنا، ذلك أنه عداء حاقد ما سفئ يكيد ضد الإسلام. يعني العداوة الصليبية القديمة، وأنها كما ذكرت الجريدة فعلا أنه منذ أن أشرقت الأرض بنوره بنور الإسلام وبعد أن تأكد للشرير الصليبي استحالة غزو الأمة الإسلامية وإخضاعها بالحروب التقليدية قيل تقرون من الزمان، لجأ إلى أنواع مبتكرة من حروب أقل ما يمكن أن توصف به إنها حروب قبيحة تعتمد بمختلف الوسائل وأساليب الغزو الفكري ضد شرائح محددة بعناية، ومن بين تلك الشرائح طلبة المدارس الذين هم كعزاء غضبة يدخل تشكيلها واختراقها. يعني هذه المقدمة جيدة تلفت نظركم إلى خطورة ما يعملون، وإن كان ما ذكر في الجريدة ما هو إلا مثال أو نموذج فقط له. القضية إن هذه المخاطر في الحقيقة لا يقتصر الأمر على المخاطر، هناك مخاطر وأقلام فيها هذا المنكر إضافة إلى منكرات أخرى كبيرة تخدم نفس الهدف، لكن هذه المخاطر التي تكون إذا حركتها هكذا تتجدد بها تكون ثلاث صور أربع صور أحيانا، فإذا حركتها ترى فيها الصورة تغيرت إلى صورة أخرى مثل الدعاية التي في الشارع على فيها تغير وكذلك في بعض الأقلام. الموقع هذا وجدوه في أبها هو في كل المدن موجود وقد جاء في جدة هنا وفي مكة أيضا. يقول الأخ توجهوا إلى قسم توجيه الطلاب في إدارة التعليم في أبها، انظروا فقط الشاهد هنا فيقول تقول المقالة أقر قسم توجيه الطلاب بأن هناك جهات خارجية مغرضة تحاول العبث بقيم وعادات المسلمين وتعمل على غزوهم عن طريق النشأ الذي يعتبر ركيزة لأي مجتمع. وكشفت الإدارة للجريدة أن قسم توجيه الطلاب إيمانا بدوره الإرشادي سبق له الآتي، أولا التعين على مدارس المنطقة بشأن ما ورد في خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجنود بشأن وجود مطابقة تسمى مطابقة تفالي، وفيها رسم لصورة المدعو بابا نويل، والصورة لها اعتقاد راسخ في أذهان النصارى بدل المسيحيين نقول إيه النصارى، لأن بابا نويل يقدم يقوم بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال في عيد المسيح عليه السلام يعني عيد الميلاد. هذه من عقائد النصارى في عيد الميلاد، ولذلك بدون أن يربوا أطفالنا عليها. هذه واحدة. ثانيا وجود ممارسات تقوم بها بعض الجهات المغرضة، انظروا كيف، حيث تقوم بمراسلة المدارس وأخذ عنوان المدرسة عن طريق الأجهزة الهاتفية أو غيرها، وتقوم بمراسلة المدرسة أو أحد المدرسين فيها بغرض عرض ما لديها من كتب تروج لها، وهذه الكتب تحمل أفكارا ومعتقدات مسيحية نقول إيش نصرانية، تقوم بإرسالها غالبا في البداية بالمجان. وفي حالة وجود تجاوب من الجهة المرسلة أو بالعكس من الجهة المرسلة لها، تستمر عملية الترغيب لضم مجموعة أخرى لتوسيع دائرة المراسلات. وقد تم اكتشاف هذا الأمر عن طريق إدارة تعليم أزهى من قبل وتنبيه المدارس في حين. إذا نشوف كيف يعني إدارة التعليم اكتشفت أنها عملية منظمة ومخطط لها ومرتبة، وفي منطقة تعتبر نائية، وأنهم يأخذون عنوان المدرسة ويرسلون. وقد لعلكم تذكرون قد عرضنا هنا أخ قتل يقول أنا أقرب مدينة لي، يعني يقول أنا مدرس في مدرسة في القرى أقرب مدينة تبعد عنا 150 كيلو، تأتيه رسالة على عنوانه وفيها كتب تنصير وكلام التنصير وكيف يؤمن ويعتقد بما يقرره من الكفر الذي في أناجيلهم وفي دعاياتهم. إذن هناك رفض خبيث، ولا نستغرب أن يبدأوا بالأطراف أو بالمناطق النائية. ربما قالوا إن المدن فيها علم مثلا، فيها دعوة يكتشف ما نقول فيها، يمكن يكون البعيد في المدن أيضا فيها رقابة، لكن في القرى الصعب يعني بالكاد يوجد رب البريد يوزع، أما أن يكون عنده استعداد يراقب ويعرف مستوى الرسالة وما فيها، خاصة كان الغناب بلغة يعني غير عربية وكذا، فلا يستطيع. إذن هم يخبتهم يعني يعرفون هذه الأمور ويخططون، يعني هذه ليست عشوائية، ما يخيل واحد كتب رسالة ورماها كده في الهواء أبدا، تخطيط. ولاحظوا هم هناك لديهم رصد دقيق وفي الكمبيوتر وبتفصيل، يأخذون هذه المراسلات يجعلونها عينات، ثم ينظرون مثلا وجدنا من خلال 10 أو 20 أو 100 رسالة أن المنطقة الجنوبية تستقبل وتستجيب وتتأثر أكثر، إذا نركز عليها أكثر، إما لخلل في الرقابة، إما لضعف العقيدة في التربية الإسلامية عند هذه المنطقة، إما لكذا إما لكذا. مثلا وجد أن منطقة القصيم مثلا لم ينجح فيها إلا إذا هذه المنطقة لها خصائص كذا، يعني يدرسون مجتمعنا وهم هناك عن بعد يستطيعون أن يعرفوا مواطن الضعف فينا برسالة ما تكلفهم غير شيء، ونحن نعيش في هذا المجتمع ولا نعرف ما يحيط به من عداوات ولا نعرف حتى واقعه الدعوي، وأن الخطر يمكن يحدث أو يأتي بنا من جهة دون جهة. فما المال عندهم أن تتنصر طوائف والعياذ بالله من أبناء الشمال، وقد جيء ورأيتموها هنا حضرناها يعني ميداليات وطلبان وهدايا وكذا نصرانية وزعت أو جيء بها من مناطق الشمال حيث أيضا ينتشر الجهل أو الجنوب ويحاصر الإسلام شيئا فشيئا، فلا يبقى إلا في المرافق الوسطى أو المراكز الكبرى. هذا يهم ويفيدهم جدا. بل لو لاحظتم يا أخوتي الكرام تجدون أن الأخلاق وبقايا الإسلام بقايا الأصالة في الحقيقة أنها توجد أو تبقى في الريف في القرى في مصر مثلا في الصعيد ومثلا هنا في القبائل وكذا أكثر هذه الأشياء أكثر. فهم إذا بدأوا لمستودع القيم والأخلاق وأفسدوه وخربوه فالمدن يسهل خرابها، والخراب والدمار فيها عن طريق الإعلام وغيره يعني مستمر. فهم أيضا يقولون قد حققوا بذلك خطوة متقدمة للهتاب، لأن الذي يشتكون منه الآن أنهم استطاعوا أن يؤثروا على القاهرة مثلا، على الإسكندرية، على بورسعيد مثلا، لكن الريف المصري ما يزال المرأة فيه محتشمة، ما يزال العار والعرض. يعني هنالك الرجل إذا اطلع أن يعني مولاته يعني الزوجة والبنت وكذا يعني فعلت شيئا فيه ريبة فرطاه رأسا إطلاق النار، بينما هذا العمل لو جرى في القاهرة هذا يكون أمرا عاديا بحكم السينما والإعلام وغير ذلك وهكذا. فبقي النموذج وعن طريق مصر يطبقون في بقية الدول. إذا لاحظوا كيف يعني تنسب إدارة التعليم، وهي طبعا ليست جهة تهتم للدرجة الأولى أن ترصد حركة التنسيق، لكن من خلال ما جاءها تنسب هذه النتيجة وهي نتيجة صحيحة وسليمة. ثالثا ذكروا ما سبق أيضا عمنا على المدارس هناك من وجود اسم الاسم الشريف رفض الجلالة على بطون بعض الأحذية، وهو الذي رأيتموه جميعا، ثم غير النقشة أصبحت يعني قريبا لكنها لم تعد كما كانت، إنما أول كانت بوضوح. هذه قضية. الرابع، طرح في الأسواق من قبل نوعية من الحلوى على شكل سجائر، وهذا أيضا رأيتم بعضها ونماذج منها، وهذه الهدف منها أن الشباب يتعودون التدخين. خامسا، ظهرت ميدالية للأسواق يتداولها الطلاب على شكل سجائر أيضا من حيث الطول والمواصفات، فمن يمسك بها يخيل إلى الذي يراه أنه يدخن. هذا نوع من الدعاية والتأثير، تحطها بيد يقول لا ما دخان هذا كذا. مرة ثانية قد تكون سجارة حقيقية فيكون الرجل لا ينكر عليه، الأربائي لا ينكر عليه. هذا من الأسايد الخبيثة. سادسا، يقول ظهر نوع من الكراسات المدرسية لدى بعض الطلاب مرسوما على ظهورها ما يوضح بالرمز والصورة الدعوة إلى التدخين والتشويق إليه. ثم جاءت هذه المسطرة. طيب ماذا في المسطرة؟ فيها يعني صور راهبة، من جملة ما فيها غير الصور الخريعة وكذا، صورة راهبة الصليب على صدرها يحركها الناظر، يعني فتاة أو طالب، فيرى الراهبة والصليب على صدرها، هذا أحد ما فيها. ثم ذكر أن هناك الموضوع نعم يقول الأخ إن أحد سكان مدينة تنومة ويتبع بلدها 120 كيلو شمالا، وهي منطقة نائية معروفة تنومة، وقد وجدنا صاحب مغسل السيارات لديه الإنجيل، وجدنا أن له جهودا بالدعوة إلى التنصير والتنصير. طبيعي جدا، الخيامين شغالين في كل مكان. من هم الخيامون؟ الخيامون هؤلاء مثل ما قلنا لكم هم الذين أصحاب الحرف والمهن المختلفة، الذين يدخلون دين النصرانية إلى الناس عن طريق الحرف والمهن اقتداء بالرسل الأولين في أيام الحواريين، كما يزعم النصارى الذين كانوا يصنعون الخيام وينشرون دينهم عن طريقه. فهم يعني صاحب مغسلة، صاحب بنشر مثلا، يعني كهربائي، ميكانيكي، أي عمل توقع أن في هذا رتبة كبيرة من هؤلاء، وهم يعملون في كل مكان وجهودهم مدروسة. أنا أقول ليست المشكلة أنهم يعملون فقط، لأن صاحب أي دين لابد أن يعمل. أنت تتوقع أن تأتي بكافر يعتقد التثليث ويأتي إلى هذه البلاد ولا ينشر عقيدته؟ سبحان الله، ما يمكن. نحن المسلمين نرسل الطلاب إلى الغرب، ومع ذلك الحمد لله يسلم من الغرب من يسلم. لماذا؟ لأنه لابد أن الطلاب لا يدعون إلى دينه. أمر فطري، كل من يعتقد فيها لابد أن يدعو إليه أو ينقله، طبيعي جدا. المشكلة أن الفرق الكبير جدا أنهم يعملون بتخطيط، ببرامج بمليارات وليست ملايين، مليارات إن قلت مليارات الدولارات، ملايين من الأجهزة، ملايين من الرجال المتفرغين تفرغا كليا. أمريكا يا أخوان يعني شعبي بالنسبة للضرائب المالية، يعني ثراء عليه دفعت الضريبة للحكومة التي هي طبيعي أن تأخذها من أي صاحب شركة بحسب القانون طبعا، أو دفعتها للكنيسة. إذا أتيت رئيس بأنك دفعت الضريبة للكنيسة تعتبر الضريبة، يعني كأنك أديت ما عليك. لاحظ، ولهذا بعض الناس يقول خليها ديون الدنيا، يعني من أنا رايح أعطي الدولة ليش ما أكثر أجر في نظره وأعطي الكنيسة فيعطيها. ثم هناك مؤسسات لا تستهدف الربح أصلا وهي كثيرة جدا، وقد قرأتم عنها، قرأنا مرة أن الجمعيات في أمريكا يعني بشكل هائل جدا، حتى القرية الصغيرة تجد فيها عدة جمعيات، حتى قالوا أن في أمريكا أكثر من 200 مليون جمعية، يعني واحد الفرد الأمريكي قد يكون مشترك في عدة جمعيات ومؤسسات، وكثير من المؤسسات والشركات تجعل بند للأعمال الخيرية غير الضرائب، فما بالك بالمؤسسات التي أصلا والجمعيات التي أصلا لا تستهدف يعني الربح، إنما تريد تقديم خدمات ومن خلالها ينتشر التنظيم. زد على ذلك أمر آخر، الحكومة في أمريكا أي موظف يطلب تفرغ للأعمال الخيرية تعطيه تفرغ ويصرف له الراتب كاملا كما لو كان في أثناء العمل. ولهذا ليس الغالب أن نرى أن في أفريقيا ما قدره بعضهم لأنهم 200 ألف من الأمريكان يطلبون بالتنظيم. لماذا؟ لماذا نستغرب؟ لأن هو راتبه وعمله وترقيته وتقاعد إلى آخر ماشي، وفي نفس الوقت يؤدي في نظره على الأقل طبعا يؤدي عمل ينفعه في الآخرة أو عند المسيح إذا لقيه. يعني هذه التفصيلات كلها والتخطيط يقابله عند المسلمين الله المستعان ما لا يقابله. لو نظرنا أمريكا في طولها وعرضها وملايينها وولاياتها كم فيها دعاة للإفطار الرابطة؟ كم تتوقعوا؟ 1000 داعية؟ لا والله أبدا ولا 100. آخر ما كان في معلومات أنهم 14 يعني من 12 إلى 15. ماذا يفعل هؤلاء؟ الداعي الذي متفرغ فعلا ماذا يفعل؟ ما الذي إنسان ما يفعل هذا المجتمع؟ لكن أولئك لا، أولئك تجد أن الجزيرة من جزر إندونيسيا نائية في وسط المحيط بعيدة، تجد فيها معهد، مطعم، مستشفى، مركز مهني، كذا كذا كذا من وسائل الخدمة تشتغل من أجل هؤلاء. وقد عرض وهذا في أفلام موثقة وأنا رأيتها عن التنصيف شيء عجيب جدا، بالطائرات الهليكوبتر، يعني انظروا كيف يركبون الطائرة ويطيرون حتى يذهبوا إلى بعض الهنود، بعض مثلا المناطق النائية التي فيها من هؤلاء الذين لا دين لهم أو من المسلمين في مناطق نائية، فتنزل الطائرة وتتألفهم ويأتي هؤلاء المجرمون المنصرون يأخذون هذا الرجل الذي يعيش عيشة بدائية تبهى عاري في قذارة متناهية، فيأتون به ويدركونه بالشم والصابون ويغسلونه وينظفونه ويمرسونه ويعطونه ويكرمونه بأيديهم، وبعد فترة يجيبون حفل التخرج ويجعلهم قد افتتحوا معهدا وأصبح ذلك البدائي قسيسا. ليس يكون قسيس؟ يبغى يكون داعية يدين. نحن يأتون إلينا في بلادنا يبغى السيدات في الحج ما عندنا لنعطي، جاءني ما جاءني ما عندي ما أعطيه وما عندي أعطيه، فمن جاءنا لا نعطيه، يكتبون إلينا ما نرسل لهم، يريدون مني ما نعطيه، فلماذا نستغرب أن ينتشر دين أولئك ولا ينتشر دين أولئك؟ ما دام هذا ضعفنا وهذه جهودنا، وهم هذه جهودهم يطالبون ويلاحقون في أقاصي البلاد ليدخلوه في دينهم الباطل، فعجبا والله من تعاونهم على باطلهم وتخاذلنا عن حقنا. هذا الواقع يعني عربية دخلت في المغرب، يقول الأخ نداء لطلبة العلم يقول البارحة مساء الساعة 12 ليلة كنت أستمع للمذياع وأنا أحرك مفتاح المذياع في ثاني أسمع برنامج بصوت واضح وصافي جدا جدا عبارة عن درس في تعليم المسيحية المصرية لنا بواسطة المحاورة بين شابين وفتاة، وفي آخر الدرس ذكر أسئلة وأجاب المستمعين وذكر عنوانهم في فرنسا ولبنان، وذكر أنه يريد أن يحصل على كتب مجانا فليرسل على ذلك العنوان. ثم بعد ذلك أعقب ذلك البرنامج مادة أخرى بعنوان حب الحياة أن الإنجيل يقول المسيح أنا خبز الحياة. يتحدث فيه عن المسيح بولس. بولس ما يسمونه المسيح، يسمونه إيه؟ الرسول بولس. الشاهد اللي أعداء الإسلام يعملون، أنت سمعت الساعة 12، أنا الحمد لله ما عرفت أفهم، لكن أنا أسمعه والإخوان يشاركوني قبل صلاة الفجر. يعني عندما تريد أن تسمع خيال مثلا تكون صليت أو وتسمع الصلاة الحرة مثلا، قد تكون قبل بعض المسائل. المهم لاحظ أي واحد يجب يجرد يحرك الرادي المذياع حق السيارة، أي سيارة تجده واضح جدا في البلد، ونفس البرنامج، وفي النهاية يقول العنوان. بعدين فعلا طريقة، والله أنا أقول حقيقة ما عندي فيها شك أنك يعني يمكن يخدع ما لا يقل عن 50% من المستمعين يظنون أن هذا برنامج إسلامي.